بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الرابع للقول الثالث: إن النظرة الثانية مظنة الفتنة، لأن شأنها أن يحدث عنها الميل القلبي، وتترتب عليه الفتنة، ويرد عليه أن جواز النظر مشروط بعدم خوف الفتنة، كما سيأتي قريبا إن شاء الله. الدليل الخامس للقول الرابع للقول الثالث: أن التفصيل مقتضى الجمع بين أدلة القولين، وفيه أنه مع قطع النظر عن الأخبار الواردة أنه مع قطع النظر عن الأخبار الواردة جمع تبرعي لا شاهد له، وأولى منه الجمع بالحمل على الكراهة، فإنه جمع عرفي وهو الشأن في نظائر المقام. ولعله لأجل هذه الإيرادات ونحوها اعتبر الجواهر هذا القول أضعف قول في المسألة، مجلد 29 صفحة 80 هذا. ولكن يحتمل كون مراد المفصلين التفصيل بين السلام عليكم بين النظرة الاتفاقية وغيرها. فتأمل، تذييل، هل الاستمرار في النظر في حكم معاودة النظر لا يبعد ذلك؟ وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك. إذا ماكو إشكال لننتقل إلى بحث جديد. لا، في خصوص المقام للملاك العرفي. بل ولذلك مجموعة من الفقهاء قالوا بذلك. لا، الشهيد قايل في الذكرى، الوالد في الفقه قايل، صاحب العروة في العروة قايل، ومجموعة من الفقهاء. يعني إذا واحد عنده مثلا قطرتان من الماء إن صبهما مرتين طهر المحل، وإن صبهما مرة واحدة سلامنا عليكم لم يطهر. قايلين ماكو فرق عرفا. هسه إذا هناك شككنا، لكن هنا الظاهر أنه في حكمه. بالي شلون؟ بالي ما يخالف. لا، نقول أنه مظن للفتنة. نقول إذا لم يكن مظن للفتنة، إذا واحد لا، هذا صار استدلال بالأخبار، البحث مع قطع النظر عن الأخبار. هل هذا دليل مستقل؟ إحنا استدللنا بثلاثة أدلة فيما مضى، ثالثها الأخبار. كانت الأخبار يمكن يجي فيها هذا الكلام، لكن هذا الرابع يعتبر دليلا بحياله هذا الكلام، أنه مظنة الفتنة. نقول ما يخالف إن لم يكن مظنة الفتنة. إحنا من شروطنا أن لا يكون مظنة الفتنة. بأي دليل؟ للوقوع كثيرا في مخالفة إن اطمأن بأنه لا يقع في مخالفة المولى. هاي الحيثية أن هذا الشيء يوجب مخالفة المولى عادة فمحرم مطلقا. مو معقول، مو معقول أنه العلة تكون خاصة والمعلول يكون عام. إيه إذا الدليل أكو ما عندنا مانع. سد باب الفتنة يقتضي سد تحريم شيء. ما يخالف، العقلاء لهم أن يقولوا إن هذا حكمة، ولكن نحن نجعل الحكم أعم من الحكمة. ما يخالف، ولكن أنتوا إذا تريدون تستدلون على حرمة شيء بملاك، إذا ذاك الملاك كان مفقود الحكم يكون مفقودا. أنتوا تقولون لأنه هذا معرض الفتنة فالنظرة الثانية محرمة. نقول جيد، إن لم تكن معرض الفتنة مو محرمة. نعم، لكم أن تقولوا إن معرضية الفتنة علة الجعل في الأخبار التي تفصل بين النظرة الأولى والثانية. هذا كلامه، مضى البحث في الأخبار. ليش؟ سوف يأتي أنها محرمة. الآن يجي هذا الكلام في الأقوال الثلاثة انتهى في النظر إلى الوجه والكفين ثلاثة أقوال انتهى. تبقى فروع بها تنتهي المسألة فروعون. الفرع الأول يشترط في جواز النظر إلى الوجه والكفين شروط الأول عدم التلذذ السلام عليكم ورحمة الله الثاني عدم الريبح الثالث عدم خوف الافتتان وقد سبق الكلام في ذلك في الفرع الخامس من المسألة الثانية. هذا بحث ما بي لأن بحث مضى. الفرع الثاني إذا لم يقصد التلذذ بالنظر لكن وقع التلذذ في الأثناء فهل يجب الكف كما هو المحكي عن المشهور أو لا يجب كما عن الشيخ الأعظم؟ يعني واحد رايح إلى موظفة نظره مو بقصد اللذة وإنما بقصد تمشية المعاملة في أثناء النظر شعر أنه شهوته تحركت الشيخ قال لا يجب الكف ويديم النظر بل وجهان استدل الشيخ الأعظم بأدلة ثلاثة الدليل الأول إطلاق أدلة جواز النظر أدلة جواز النظر مطلقة ويرد عليه يعني على هذا الدليل أولا دعوة انصراف الأدلة المجوزة عن صورة حصول التلذذ في الأثناء فيكون المحكم العمومات الفوقانية أي أدلة حرمة النظر إلى الأجنبية احنا عندنا فد عموم فوقاني النظر الأجنبية حرام خرج منه شنو إلا النظر إلى الوجه والكفين هاي أدلة الاستثناء منصرفة عن صورة التلذذ، فشنو يكون المحكم؟ العمومات الفوقانية. هذا الرد الأول على دليل الشيخ. إذا أكو إشكال تفضلوا. شيخنا أكو إشكال؟ الانصراف منصرف بالنتيجة. فإذا شنو هو؟ لا يعني أدلة جواز النظر، الأدلة اللي تقول لا بأس بالنظر إلى الوجه والكفين منصرف عن هذا الفار. لا تشعرون؟ إذا وصلت النوبة إلى دعوة الانصراف وعدمه انقطع البحث. فننتقل للجواب الثاني. إذا ما قبلت الجواب الأول ننتقل للجواب الثاني. ثانيا، تقييد الإطلاق بالمرتكزات المتشرعية. فإنها تقتضي حرمة النظر مع التلذذ، فيقيد به الإطلاق. ذكر هذا الجواب المستمسك جزء 14 صفحة 30. إذا أكو إشكال تفضلوا. هو هذا الارتكاز يدل على أن ذاك الانصراف ليس بحق، وإنما لوجوده هكذا. ف ليش؟ اذا ارتكاز المتشرع زين، وارتكاز المتشرع بغير الانصراف عن حق الله. خب فبالنتيجه ارتكاز المتشرع اوجب الانصراف، اذا هذا مو انصراف حقي. فليكن، احنا يهمنا ان الدليل منصرف، لكن يعود إلى دليل واحد على كلامكم أن الارتكاز علة للانصراف، فيصير دليل واحد، مو أنه يصير باطل. لا، ماكو عندنا هالشكل قاعدة. احنا لا نقبل ذلك. الانصراف أي شيء كان منشأ هو حجة. إذا صار انصراف إيه؟ لا، هذا انصراف بدوي مو مستقر. الانصراف البدوي مو حجة. الانصراف حجة يكون إذا كان معلولا لتحول وجهة اللفظ. هسه بأي عامل كان تحول وجهة اللفظ، بأي عامل كان، عن تلك الحصة المعينة. المطلق لا يكون مطلقا. المستمسك يقول ارتكاز المتشرع يقيد إطلاق الأدلة الدالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين. إذا ما قبلت هذا الدليل الثاني نجي إلى الدليل الثالث. استدل الشيخ، لا، الشيخ مستدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإطلاق، هي أجوبة الإطلاق. وثالثا دعوى الإجماع على عدم جواز النظر، وفيه أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. إلا أن يضم إليه ما سيأتي في الجواب الخامس. ورابعا النظر بشهوة ابتداء، هذا القدر المتيقن، يعني النظر بقصد اللذة. أما إذا اتفق حصول الشهوة في الأثناء فمو معلوم أن الإجماع يشمل هذه الحالة. ورابعا إن أدلة حرمة التلذذ بالنظر مثل خبر الفضل ورواية الجعفريات وموثقة عباد وآية الغض بناء عبارته. تقتضي الحرمة مطلقة، راجع الفرع الخامس من المسألة الثانية وتأمل هاي الأدلة اللي استدللنا بها هنالك. تقول اللذة محرمة، شنو الفرق أن تكون اللذة ابتدائية أو في الأثناء؟ وخامسا إن النظر بقصد اللذة حرام، بلا إشكال. للأدلة السابقة، يعني في المسألة الثانية، ولا فرق في نظر العرف بين النظر بقصد اللذة وحصول اللذة في الأثناء. قال الآن، قال الوالد رحمه الله في الفقه جزء 62 صفحة 213، فإن العرف لا يكاد يعرف الفرق بين النظر بتلذذ بقصد في الابتداء أو في الأثناء. فلو لم يكن دليل آخر لكان المناط كافيا. انتهى. هاي خمسة ردود على الدليل الأول من أدلة الشيخ. الآن أي دليل من هذه الأدلة الخمسة بها إشكال؟ النظرة الابتدائية مقصودة، الأدلة التي النظر بقصد اللذة ما نحن فيه في الأثناء يحصل اللذة من دون اختيار ولا يقصد ذلك، ولكنه يديم النظر. اي ولكن حصول اللذة من غير اختيار. اي ولكن إدامة النظر باللذة أدلة الحرمة تقول قصد اللذة محرمة. كلامنا فيما نحن فيه ما قاصد، قاصد يتحدث وياها، وإلى الأخير القصد أن يتحدث ويمشي معاملته في الإدارة، ولكن تلقائيا نحن في اللذة مو بيد اللذة مو بيد الإنسان إلا عبر مقدماته. فأكو فرق. ها فإذن على كلامكم لا فرق بين أن يكون حصول اللذة في الابتداء أو في الأثناء. إذا يحصل اللذة في الابتداء ماكو فرق. فإذن ما تفرقون بين الابتداء والأثناء، تفرقون أن اللذة مقصودة أو مو مقصودة. كأنها قصد اللذة، يعني ينظر بقصد الشهوة بقصد الالتغاء. هذا كلام تام، ما يفرق بينه في الابتداء وفي الأثناء. وكلام الشيخ في الأثناء كأنه يقول يحصل من دون قصد، يعني عنوان المسألة هكذا، لكن وقع التلذذ في الأثناء من دون أن يقصد ذلك. ولكن الأدلة اللي مضت ظاهرا تشمل اللذة الابتدائية المقصودة وغير المقصودة. الأدلة اللي مضت اللي ذكرتها إجمالا هنا خبر الفاعل والجعفريات والمؤثقة عبت وآية الغاب آية الغاب خمدت. لا على ما مضى قلنا وجه الدلالة مالها، مثلا في رواية الفاضل ما لم يكن بتلذذ. يعني شنو ما لم يكن بتلذذ؟ جيبوا الدفتر بدون زحمة. الأدلة اللي مضت كانت تقول أن لا يكون النظر بلذة. القسمة على ما يعني تقييد الشرط الأول بعدم قصد اللذة محل تأمل. شنو كان الشرط؟ لا يكون عدم التلذذ، كان مو عدم قصد اللذة. بله. الأدلة اللي ذكرناها كانت 8 أدلة، أنه اللذة الأول عدم اللذة. 1 من الأدلة خبر الفاضل قال إذا لم يكن متلذذان قصد ما إله. الدليل الثاني الارتكاز. الدليل الثالث الإجماع. الدليل الآخر رواية الجعفريات ما لم يتعمد ذلك، اللي ربما يكون مثلا ميدل كثيرا. موثقة عباد ما لم يتعمد ذلك. الدليل الآخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإنه بمعنى الانصراف عن الشيء تماما، فتدل على حرمة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة بناء على هذا التفسير. احنا ذكرنا 8 أدلة على حرمة التلذذ. بل لا راجع الدليل الثامن. لا اذا قلنا يغضوا يعني لا ينظروا، اما اذا قلنا يغضوا يعني لا يستمتعوا، هذا معناته كما يقوله التنقيح. إيه ما يخالف. فبناء فكلامكم وارد إذا قلنا المحرم في الابتداء قصد اللذة، تقولون أكو فرق بين قصد اللذة والتلذذ. أما إذا ادعينا أن المحرم التلذذ في الابتداء، العرف لا يفهم فرقا بين التلذذ في الابتداء والأثناء. طبعا رواية الفضل ضعيفة، ضعفناها فيما مضى. من هاي الأدلة الخمسة، الأجوبة الخمسة، إما أن نأخذ دليل الانصراف أو التقييد بالارتكاز المتشرعي. الظاهر هذان الدليلان تاما، يعني إذا شفنا فد واحد دا يباوع موظفة وفي الأثناء حدث هنالك تحريك وما غض النظر، الظاهر هذا منكر عند المتشرع. سواء لم يؤدي إلى مثلا خروج المني، إذا ما قبلت هاي الأجوبة اقبلوا إطلاق الشيخ. خب، هذا تمام الكلام في الدليل الأول للشيخ وهو إطلاق أدلة جواز النظر. الدليل الثاني للشيخ الأعظم أن النظر إلى حسان الوجوه لا ينفك عن التلذذ غالبا. بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان ملائمة الحسان يعني موافق للطبيعة، الطبيعة تهش إليها وتبش، فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجه مع أنه لا قائل بالفصل بينهن وبين غيرهن. انتهى. يعني الشيخ كان يقول كان لازم الفقهاء الذين فصلوا الذين جوزوا النظر يقولون يجوز النظر إلى الوجه والكفين من غير حسان الوجوه، وأما حسان الوجوه حيث عادة النظر ملازم لتحريك الشهوة في الأثناء كان لازم يستثنوا ولم يستثنه أحد. لا، النظرة الابتدائية مو ملازمة للتحريك وللإثارة. أول ما واحد يدخل على موظفة أول ما يشوفها هاي النظرة مو ملازمة للتحريك، لكن في الأثناء إذا كانت من حسان الوجوه يحدث التحريك شيئا فشيئا. وأجاب الوالد رحمه الله عنه في الفقه صفحة 213 جزء 62: إن أراد التلذذ الشهواني فهو ممنوع، وإن أراد مثل ما يحصل من النظر إلى الأوراد والأطيار الجميلة فذلك جائز وليس من التلذذ الممنوع في المقام. انتهى. وقد سبق الكلام في ذلك في الفرع السادس من المسألة الثانية. هذا مع أن عدم القول بالفاصل ليس بحجة على ما قرر في محله. إذا أكو إشكال تفضلوا. سابقا فرقنا بين النظرة الشهوية والنظرة الإعجابية غير الشهوية، ومضى تفصيل الكلام في ذلك. فالشيخ يقول النظر إلى حسان الوجوه يلازم النظرة الشهوية؟ لا، ما يلازم. وإلا قلوب ملايين الناس يشوفون ملايين النساء في كل يوم، كل نظرة تلازم تحريك الشهوة؟ لا. إن أراد أنه يثير الإعجاب غير الشهوي فذاك حلال في حد ذاته، وإن كان مقصودا على ما مضى بحث تفصيلا. فإشكال الشيخ مو وارد. وثانيا هذا إجماع مركب، الإجماع المركب مو حجة. أكو إشكال؟ الدليل بلي يعني أنتم تقولون إطلاقهم هنالك كافي في التقييد وفي التفصيل، أيضا جيد. الدليل الثالث للشيخ الأعظم، طبعا ذكره بعنوان مؤيد لا دليل. الدليل الثالث صحيح علي بن سويد، فإن مراد السائل أنه كثيرا ما يتفق له الابتلاء بالنظر إلى المرأة الجميلة، وأنه حين النظر إليها يتلذذ لمكان حسنها. سابقا قرأنا صحيحة علي بن سويد، الآن نقراها بسرعة. قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. ويرد عليه أولا إن قول الراوي يعجبني حكاية فعل خارجي، فلا ينعقد له إطلاق ليشمل الإعجاب الشهوي، وثانيا إنه على فرض انعقاد الإطلاق يقيد بالأدلة الخارجية. كالارتكاز المتشرعي مثلا، إذا أكو إشكال تفضلوا. ما يفارق بين النظرة الأولى والنظرة الاستمرارية هذا الاستدلال بهذا الحديث، حيث تفرق الشيخ بينهما. الاستدلال بهذا الحديث فيجب أن يلتزم بجواز النظر بشهوة ابتداء. فيعجبني. لا، الظاهر من الفاء التفرع، إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني، يعني أول ما يشوفها ما يشوفها بنية الإعجاب، عندما يشوفها يعجبني أن ينظر إليها، يعني أن يديم النظر. إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. عندما وقع نظر، لا، أول مرة ما يشوف، أول لازم يشوف جميلة لو مو جميلة، بعد ما شاف جميلة يعجبه، وإلا النظرة أعرفها هاي بس فلان راح تجي، إيه يعجبه النظر. يعني أنتوا تشكلون على الشيخ، للشيخ أنه لماذا تفصل بين الأولى والثانية؟ بلي، هذا إشكال آخر أيضا. بس احنا كلامين عندنا، الكلام الاول هذا حكاية فعل خارجي ما الى اطلاق، احنا منين ندري انه يعجبني مال علي بن سويد كان اعجابا شهويا، لعله كان اعجاب غير شهوي. ومضى فيما تقدم ان حكاية الفعل لا اطلاق لها، منتهى الامر تقولون يعجبني الى اطلاق يشمل الاعجاب الشهوي وغير الشهوي، يقيد بالادلة الخارجية. ولذلك لم يعني نعرف موافقا للشيخ، يعني لم ينقل، يعني هذا الكلام تفرد به الشيخ فيما نعلم. شنو عبارة الشيخ؟ بلي، العبارة هذه كتاب الشيخ الآن مو عندي، العبارة هالشكل، لو وقع التلذذ في الأثناء فهل يجب الكف أو لا يجب؟ عبارة الشيخ هاي، إن النظر إلى حسان الوجوه لا ينفك عن التلذذ غالبا، يعني يطرأ عليها التلذذ، في الأثناء تثار الشهوة. من رأيناه من كلمات الفقهاء الذين تعرضوا لم نجد موافقا للشيخ الأعظم، ولعله غريب من. وصلى الله على محمد وآله.